أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ قوله عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي لما رأى قوة الدين وسعة انتشاره وكثرة إقبال الناس عليه واعتناقهم له ودخولهم فيه، لما رأى ذلك يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا اليأس الذي وقع أو حصل منه عندما رأى انتشار الدين يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لا يعد بحد ذاته مانعا من وجود عبادة غير الله في جزيرة العرب. هذا يأس وقع عند أو وقع في إبليس أو حصل لإبليس عندما رأى شدة انتشار الدين وإقبال الناس عليه، لكن هذا اليأس ليس بحد ذاته مانعا من وجود الشرك أو عودته لبعض المناطق في جزيرة العرب أو في بعض الأماكن، ليس مانعا. ولهذا جاءت أحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم من الأصنام. قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي صنم من الأصنام، ويعود النساء إلى عبادته من دون الله. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن سنن من كان قبلنا الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. قال ذلك على وجه التحذير. فهذه دلائل واضحة وشواهد بينة، وأيضا واقع الناس يشهد لذلك، واقع الناس يشهد لذلك. تسمع الكلمات الشركية وترى الأفعال الشركية الناقلة من ملة الإسلام، فإما أن يقال إن هذه الأعمال ليست شركا وتكون هذه مصادرة ومصادمة للنصوص الواضحة في بيان خطورة الشرك وشدة ضرره، أو يقال إنها شرك فيقال هذا شاهد من الواقع على أن هذه الأمور توجد وتحصل. وبعض أهل الأهواء وأرباب الباطل يتعلقون بما تشابه من هذا الحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يتعلقون بما تشابه من هذا الحديث ويتركون النصوص المحكمة البينة الواضحة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام صراحة وتنصيصا: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ويقول صراحة لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخرصة. نصوص محكمة بينة واضحة ظاهرة الدلالة، فيتركون هذه النصوص ويتعلقون بما تشابه عليهم من الحديث المتقدم، وهذه طريقة أهل الزيغ. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. حسن الله إليكم. قل السائل: ما وجه الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ليس هناك تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك الحديث الذي أشار إليه السائل: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وذلك لأن الداعية إلى الضلال والباطل كان متسببا في وجود ذلك الباطل في هؤلاء، فاستحق أن يحمل مثل أوزارهم كاملة لأنه كان سببا في وقوعهم في ذلك الباطل، وكان داعية لهم لفعل ذلك الباطل، فاستحق بذلك أن يحمل مع وزر نفسه أوزار من دعاهم إلى ذلك إلى قيام الساعة. بمعنى لو أن رجلا اخترع بدعة مثلا في القرن الثالث الهجري وتلقاها عنه بعض تلاميذه وتلاميذه دعوا إلى تلك البدعة تلاميذهم وتلاميذهم دعوا أيضا إلى تلك البدعة تلاميذهم إلى قيام الساعة، كل هذا الجيل وهذه الأجيال المؤسس الأول للبدعة والمخترع لها يأخذ أوزار هؤلاء وقد يكونون بالملايين، يحمل وزره وأوزار هؤلاء لأنه كان السبب في ذلك. ولهذا قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا يبين خطورة الشرك، خطورة الدعوة إلى الباطل والضلال والشرك بالله، وأن من كان داعية إلى الباطل ذنبه وعقوبته عند الله عز وجل عظيمة، لأنه يعاقب على أفعاله التي باشرها ويعاقب أيضا على الأفعال التي تسبب بفعلها، وأعماله التي باشرها هو بنفسه تكتب عليه، وأعماله التي أو الأعمال التي تولدت عن أعماله وعن دعوته تكتب عليه. فالذي يكتب على الإنسان عمله الذي باشر بنفسه، وأيضا بعد مماته تستمر الكتابة، بعد الممات تستمر الكتابة، إما كتابة للإنسان أو كتابة عليه. فإذا كان داعيا للخير، معلما للخير، معلما للتوحيد، للسنة، للعبادة، بعد مماته كل ما تعلم إنسان من علومه تكتب له. وأيضا داعية الباطل بعد مماته ولو بقرون، كل ما أخذ الناس من الباطل واقترفوا من المحدثات التي أنشأها تكتب عليه. ولهذا قال الله في أوائل سورة ياسين، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال نكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، فيكتب أمران: الذي قدمه الإنسان وهي أعماله التي باشرها، صلى، صام، تصدق، تكتب. أول عياذ بالله أشرك، كفر، كذب، إلى غير ذلك من أعمال باطلة تكتب. هذا الذي قدم الإنسان يكتب، وأيضا يكتب الآثار وآثارهم. قد قال أهل العلم: المراد بالآثار أي الأعمال التي تتولد عن عمل الإنسان وتنشأ عنها، وهي قد تكون آثار صالحة فتكتب للإنسان، وقد تكون آثار سيئة فتكتب على الإنسان. وأنصح بقراءة ما كتبه العلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، ذكر كلاما عظيما نافعا في معنى قوله وآثارهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع الخوف من الشرك؟ نعم، بل يجب الخوف من الشرك، بل يجب أن يكون الخوف من الشرك في قلب الإنسان أشد شيء يخافه. يجب أن يكون الخوف في قلب الإنسان من الشرك أشد من الخوف من أي شيء آخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. فأشد شيء ينبغي على الإنسان أن يخافه وأن يحذر منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن في دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، قال في دعائه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه من الشرك فدعا الله أن يجنبه إياه وأن يباعده منه. ولهذا قال بعض السلف وهو إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأدب المفرد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ألا يقتضي هذا خوفا من الشرك؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. لو مرت نملة من جوارك وأنت جالس ما تشعر بها ولا تسمع لصوتي لا ولا تسمع لها صوت دبيب. قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أحد الصحابة: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإمام الموحدين كان كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. ومما يوجب الخوف من الشرك أن من مات عليه لا مطمع له في مغفرة الله أبدا، لا مطمع له في مغفرة الله أبدا. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس للمشرك إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يخاف من الشرك. والخوف من الشرك يولد في العبد حذر منه ومباعدة منه ومجانبة له، واجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الشرك، ولا يقول واجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الشرك إلا من أدرك خطورة الشرك وعظم جرمه. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، ربما يأتي بيان لهذا الحديث في لقاء الغد عند التمثيل المصنف بقوله رحمه الله تعالى كالذبح لغير الله، فقد يفعل الإنسان أمرا يعد في بعض المفاهيم تافها ليس بشيء، لكنه يخلد بسببه في النار، ذباب ذبحه لغير الله فدخل النار مخلدا فيها، فكيف بمن يذبح شاة سمينة أو ناقة كوماء يتقرب بها إلى صنم أو ضريح أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز القراءة في الكتب التي لا نعرف عقيدة أصحابها؟ الدين أثمن شيء على الإنسان، وإذا خاطر الإنسان بشيء لا يخاطر بدينه، ولهذا قراءة العقيدة ومعرفة أصول الدين وقواعد الشريعة إنما تؤخذ عن أهل العلم المحققين المؤتمنين، أما أرباب الأهواء أصحاب الباطل وأصحاب البدع هؤلاء قد يقرأ لهم الإنسان فيلبس عليه دينه ويوقعوه في الشبهات، بينما إذا أخذ دينه من أهل العلم الراسخين وأئمته المحققين سلم له دينه واستقام بإذن الله تبارك وتعالى. والفارق بين العالم المحقق وصاحب الهوى أن العالم المحقق معظم للنصوص ويصدر عنها ويعول عليها ولا يذكر شيئا من كلام إلا استدل بالنصوص وعول عليها، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يحرم كذا لقول الله تعالى كذا، يحرم كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة آل العلم الراسخين المحققين ينطلقون من الكتاب والسنة، أما أصحاب الأهواء فلهم طرائق أخرى في الاستدلال، فمنهم من يستدل بعقله ومنهم من يستدل بتجربته ومنهم من يستدل بمنامات يراها أو حكايات يخترعها أو قصص ينشئه أو تجارب يدعيها أو ذوق يزعمه، يقول هذا جربناه بالذوق عرفناه بالذوق أو نحو ذلك. أما صاحب الحق وصاحب الهدى فإنما يصدر من كتاب الله ويعول على كتاب الله عز وجل، فهذه علامة فارقة بين دعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الحق عندما يصنف الكتاب يبوب الأبواب ويجمع الأدلة والنصوص، وإن تكلم يكون كلامه في حدود بيان المعنى وإيضاحه، أما دعاة الباطل فعلومهم وعقائدهم مبنية على مصادر وطرائق أخرى في الاستدلال جرتهم إلى أنواع من الباطل وصنوف من الضلال، ومن نهل من المورد الأول وجد بقية الموارد كدرة. من نهل من المورد الأول كتاب السنة يدرك فساد هذه المصادر، أما الذي نشأ على تلك المصادر ولم ينهل من المولد الأول لا يحس بالكدورة التي في تلك المصادر. أرأيتم لو أن شخصا منذ نشأ ليس عنده إلا ماء غير صافي، لا ليس عنده إلا ماء غير صافي، ولم يرى إلا هذا الماء الغير الصافي، لا يحس بكدورة الماء إلا إذا رأى الماء الصافي النقي. إذا رأى الماء الصافي النقي يقول سبحان الله ويني من زمان وأنا أكرع من هذا الماء غير الصافي وأتضرر، فلا يحس بالكدورة إلا من ينهل من المعين الصافي. فمن نهل من المورد الأول وجد بقية المصادر كدرة. من أكرمه الله عز وجل بالتعويل على الكتاب والسنة والاعتماد عليهما والتلقي منهما والصدور عنهما يدرك ما تكون به السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ويسلم من طرائق أهل الضلال وسبل أهل الباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.